إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ الحبيب، دون ما مقدمات، ماذا تعرف عن مصعب بن عمير؟ ما الذي فيك من مصعب؟ كيف تأثرت به؟ كيف اقتديت به؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنني لا أسألك ماذا تعرف عنه، وإن كان السؤال قد يحمل في إجابته طيا مؤسفا، ولكن ما الذي فيك منه؟ كيف تأثرت به؟ كيف اقتديت به؟ إنه السؤال الذي يجبرنا أن نسير معه إلى سؤال آخر، بمن يقتدي شبابنا؟ من يقلدون؟ ما قدوتهم؟ من يعرفون؟ من يطمحون أن يكونوا مثله؟ أحبتي في الله، إن كنا نرى أن شبابنا هم قاعدة لبناء الأمة، فهل هذه القاعدة سليمة أم مهجمة؟ بفعل فاعل أم بغفلة غافل؟ بكليهما، بفعل فاعل وبغفلة غافل. أيها الأب المسلم الكريم، إنني وأنا أريد أن أتكلم عن مصعب رضي الله عنه وأرضاه، مصعب بن عمير، أريد أن أتعلم من مصعب، لا أن أتكلم عن مصعب، أريد أن أتربى على يد مصعب بن عمير. هل تريد معي أن تسمع ذلك؟ تريد؟ هذا هو السؤال. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني وأنا أتعلم من مصعب أقف أمام نموذج في السنة، عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الأخ الأصغر لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جميعا. عمير بن أبي وقاص، والقصة لها دلالة، في غزوة بدر أراد أن يكون في صف في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض على النبي فلم يجزه لصغره، في شباب صغير أجيزوا في غزوة بدر لكن كانت في ظروف مختلفة، قوة الجسم البنيان، فلم يجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى باكيا حتى رآه سعد أخوه، عمر عمير بن أبي وقاص في هذه الواقعة 13 عاما، 13 سنة، 14 عاما، لا يزيد. انظر إلى مستوى التفكير. فذهب إلى سعد: ما يبكيك يا عمر؟ أريد الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجزني رسول الله فمضى به إلى رسول الله باكيا. سعد بن أبي وقاص يبكي. اللي بعد يكون يقتله قبل ما نوصل. فجاء عمير بن أبي وقاص إلى سعد باكيا، فقال له سعد: تعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي يبكي قال: ما يبكي؟ قال: أريد الشهادة في سبيل الله. عقلي غلام، عقلي شاب صغير في 14 من عمره. فأجازه رسول الله، أجازه لما رأى هذه الهمة أجازه. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الرواية رواه البغوي: فكنت أعقد له حمائل سيفه على خاصرته من صغر حجمه. حمائل السيف قول زي الحزام اللي تربطه على وسطك. فوسط عمير بن أبي وقاص صغير، فأعقد له يعني بإيه؟ بدايها يعني بداية حمائل السيف. قتل يوم بدر. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية التي أريد أن أقف أمامها معادلة بناء الأمة. كيف تبنى الأمة؟ تبنى بثلاث: منهج سليم، داعية مستقيم، وأتباع يريدون أن يصنعوا ويتعلموا ويتغيروا. تلك هي القضية. المنهج موجود، والداعية ما تركنا إلا على المحجة البيضاء صلى الله عليه وسلم. بقي من؟ الأتباع. تلك هي المعادلة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو رسول الله، والكتاب هو المنهج، النور هو الداعية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي بك الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور، بنور الداعية، وكتاب مبين المنهج يهدي به الله من اتبع رضوانه. من اتبع رضوانه الأتباع. المعادلة لها ثلاثة أطراف لابد أن تتم حتى يتم التمكين. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. تركت الداعية فيكم، أنتم الأتباع، ما إن تمسكتم به لا تظلوا المنهج. وفي رواية: كتاب الله، في رواية من رواية الحديث: كتاب الله. والكتاب يحمل السنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ففي اتباع الكتاب اتباع للسنة. أيها الأخ المسلم الكريم، عودة إلى مصعب، مصعب بن عمير الذي للأسف قد لا يعرف عنه شبابنا الكثير. مصعب لنتعلم ونتربى. ما قضية مصعب؟ أحبتي في الله، مصعب بن عمير شاب يبلغ من العمر ما لا يزيد عن 25 عاما، تقريبا لا يزيد سنه عن 25 عاما سيسمع بدعوة النبي. لكن صلى الله عليه وسلم لقي أن تعلم أن مصعب لم يكن شابا عاديا، كان من أنعم أهل قريش. كانت أمه كثيرة المال تغدر عليه، يعني عايز أقول كان يلبس حرير الشام واليمن. سيدنا مصعب كان لبس كله براندات مستورد كده، يعني كان إذا تعطر فصار في طريق فمضى خلاص مشي، فاشتم السائرون من الطريق ريحا قالوا مر مصعب من هؤلاء. شوف النعمة التي كان يعيش فيها، هذه نعمة تورث الدعاء، تورث الاستكانة. أنا عايز أعيش واستمتع بما لدي. نعم، مثل مصعب هذا، وأفهم ما يأتي جيدا، يسمع مثل كثير بدعوة النبي. لما بعث النبي في مكة صلى الله عليه وسلم كان مكة فيها ألوف إلا آمنوا بالنبي وما آمن معه إلا قليل، سبقت في نوح وسبقت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مصعب بن عمير ذو النعمة، ذو الطرف، ذو الراحة، ذو المال. مصعب بن عمير، تصور كده معي، أريدك أن تتخيل معي في هذه اللحظات كل ما يشغل سيدنا مصعب كان إيه؟ شاب وسيم، معه المال، معه الثراء، معه النعمة، كل الناس ينظرون إليه. كل قضية سيدنا مصعب أكيد، أين سأقضي الليل؟ كيف سأتعطر؟ أين أجيب؟ مش كده؟ أكيد كل قضيته. فلما سمع بقضية الإسلام العجيب أنه استمسك به، العجيب أنه بادر. كل ظروف سيدنا مصعب تقول إنه آخر واحد ممكن يسلم، ماله دوما قضية الإسلام والجهاد والتعب والعرق ويخرج ويعادى و و و، ولكن صدق ربي فيما رواه البخاري من حديث أنس قال أنزل الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أنزلها في مصعب وأمثاله رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، إن قضية مصعب، وذلك ما نريد أن نؤصله في نفوس إخواننا، لم تكن قضية لحظة استشهاد أو موقف أو موقفين، إنما وراء ذلك حياة في سبيل الله، والحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. ومن لم يستطع أن يحيا في سبيل الله لن ينل أن يموت في سبيل الله. نعم، إن مصعب بن عمير، وذلك هو الدرس الأول الذي نريد أن نقف عنده، وسط آلاف المترددين كان من آحاد المتقدمين، من آحاد المتقدمين. لم يقل طب أنا حامل لوحدي وأنا مالي ماذا أصنع، أبدا، إنها سابقة مصعب. والذي ينظر إلى ماضيه وهو يعرف ماضيه ويفهم مصعب ما هو مقبل عليه إذا هو آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من ينظر إلى ماضي مصعب فتصحى معايا يا عم الحاج، إيه عنك ده كلام يا راجل، عمال أقول لك مصحف وام حرف قلبي وانت دي قضية يا مولانا، قضية الجمعة دي قضية بناء أمة، سيبك من الله. اللهم صل على النبي. أيها الأخ المسلم الكريم، إن من ينظر إلى ماضي مصعب ذو الطرف والشرف والنعمة والهدوء والسكينة والمال يراه آخر إنسان يمكن أن يسلم مع رسول الله. ظروفه دون كده، ولكن كانت كلمة الله أسلم مصعب كما أسلم عمر، وكانت كل المؤشرات تقول إن عمر لن يسلم. لما رأى الرجل المهاجر إلى الحبشة امرأته فقابلها عمر ولم يكن يومئذ مسلما، فلما رأت فيه رقة قالت والله لقد أحسنت، قالت لزوجها أحسنت في قلبي رقة، فقال الرجل أشو رقة، والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، أسلم عمر. وصار عمر. ما الذي أريد أن أقوله؟ كن عظيما. إن العظمة في الإنسان ليست فطرة يولد بها، إنما صناعة يصنعها في نفسه. كن عظيما. إن العظمة صناعة واختيار. كن عظيما. ولا زلت أريد أن أقف أمام مصعب لأقول كلمة هامة جدا انتبهوا لها. إننا عندما ننظر إلى كثير من شبابنا، وأريد أن أقول، ودعوني أقولها باللغة البسيطة العامية، لما تبص يا مولانا على الشباب اللي لابسين بناطيل مقطعة وقاعدين على القهاوي وبيلعبوا بالموتوسيكلات وحالي ازاي؟ ها؟ وبيتفرج على ايه؟ وكل قصته شعري وموبايلي والباقة. هل ترى في هؤلاء خير؟ طبعا فيهم خير، كلهم خير. هذه أكبر خطأ تقع فيه الآن إذا ظننت أن ليس فيهم خير. الصورة الذهنية لسيدنا مصعب مش قريبة من الصورة الذهنية لهؤلاء قبل أن يسلم؟ في هؤلاء خير، طبعا في هؤلاء خير. لا تحقروهم، بل ادعوهم إلى الله وادعوا لهم، ادعوهم وادعوا لهم. إنك لا تعلم أقدار الله في خلقه. من كان يتخيل أن مصعب سيصير مصعب؟ من كان يتخيل أن عمر سيصير عمر؟ أيها من كان يتصور أن عكرمة بن أبي جهل سيموت شهيدا في اليرموك؟ من كان يتخيل ويتخيل ويتخيل ويتخيل؟ أخي الحبيب، هذا الشاب الذي تراه بعيدا وتستريح وتتأسف عليه، هذا الشاب هل وجد يدا حانية كيد رسول الله تدعوه إلى الإسلام؟ هل وجد موجها؟ وإن وجد مرة ادعوه ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ولا تكل ولا تمل كما لم يكل ولا يمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعوهم ولا تحقروهم. هؤلاء الشباب الذين على المقاهي، هؤلاء الشباب الذين يلبسون المقطع، هؤلاء الشباب الذين يحلقون ويستمعون الأغاني، هم بإذن الله عزتنا لهذه الأمة. إن أراد الله بهم الهداية أسأل الله الهداية لنا ولهم، ولكن كن أنت سبيلا لهدايتهم، لا معوقا محبطا محبطا. أخي، إن السؤال لي ولك، ماذا بذلنا لهدايتهم؟ أبذل كما بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المتفق عليه، إنني قبل أن أقول الحديث أريد أن أقول إن كثيرا من الآباء لا يعجبهم ولا تصرفات ولا حياة ولا شكل ولا عادات ولا مثل هذا، ولكن السؤال المهم، ماذا صنعت لتغير هذا الواقع؟ ولو شفت المقل في المتفق عليه من حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، وأمور ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها. قلنا: فمن أدركها يا رسول الله فماذا يصنع يومئذ؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم به، ثم تسألون الله الذي لكم. مسألة تأديب، أد ما عليك أولا ثم اسأل الله، ادعوهم أولا ثم اسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. أيها الأخ المسلم الكريم، افهم مني هذه الكلمة جيدا، إن الإسلام قضية عظيمة، لكن هي قضية حائرة بين رجلين: رجل لا يجيد عرضه، ورجل لا يريد عرضه. إن الإسلام حائر بين من لا يجيد وبين من لا يريد. هل أنت أحد الرجلين؟ أحبتي في الله، من كان يرى مصعب كان يتخيل أنه سيكون مصعب. لا يمكن، من يرى البدايات لا يمكن أن يتوقع النهايات، كل شبابنا فيهم خير. البعيد قبل القريب، ولكن يحتاج اليد المخلصة الحانية الواعية كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع أول خطوة في مصعب، والحديث الآن للإنسان نفسه، لي ولا للشاب نفسه. أيها الأخ المسلم الكريم، قلنا إن مصعب لما دخل في الإسلام كان من آحاد المتقدمين وسط آلاف المترددين. المترددين، إنني قلت أنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة ألوف، وواقع سيدنا مصعب كان واقع يدعوه إلى الابتعاد عن هذا الأمر، ما له وما لهذا الأمر. ذلك رجل له عبد زي بلال يريد أن يتحرر أو يريد أن يعيش، ولا هو فقير مثل فلان ولا أي شيء. لكن القضية أنه وسط كثير من المترددين، نؤمن ولا لا، نستنى ولا لا، نعمل ولا لا، لم يتردد. وكان أولى الناس بالتردد، إن أقل منه عاش أعواما بل ومات على كفره. إنها قضية كل عصر، كل عصر. الفارق بين الإقدام والإحجام، بين من يريد أن يتقدم ومن يريد أن يتأخر، متعللا بالعوائق. كم من العوائق كانت أمام مصعب بن عمير عندما أسلم؟ هو ثراءه ده مش كان عائق؟ عائق طبعا، عائق كبير. وضعه، ماذا ستصنع أمه إذا حرموه من المال؟ ماذا سيصنع؟ ماذا سيفعل؟ وما له وما لكل هذه الأمور؟ وماذا لو خبر أنه لم يرى يعني انتصار الإسلام وثورته وفورته؟ وفعلا لم يرى. ماذا لو فعل؟ ماذا لو ولو ولو؟ أبدا. كل هذه الأمور لم يتردد فيها مصعب بن عمير، فكان الدرس المهم في إسلام مصعب التردد. إن السؤال الآن لي ولك، أنت تحديدا، أنت شخصيا، أنت بنفسك، هل ما زالت هناك أمور بينك وبين الله ما زلت متردد لا تستطيع أن تفعلها، هل آفة عمرك التردد؟ هل ما زال معك مال ربا؟ كلام واضح. متردد أن تنظف نفسك منه؟ هل ما زال في عملك شبهة حرام؟ أنت صرت تعلمها ولا زلت متردد خايف؟ هل ما زالت لك شهوات متردد أن تتركها؟ دع الله ظروف. أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ خد بالك، هنا في علم اسمه التصوير القرآني. شوف اللفظة: اثاقلتم إلى الأرض. تحس إنها الكلمة نفسها تقيلة. اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ولكن الذي أريد أن أقف فيه في هذه الآية عندما قال ربك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ولا أثقلتكم العوائق؟ اثاقلتم أنتم الذين اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم بيدكم بنفوسكم، ليس الذي عطلك عن طريق الاستقامة على أمر الله عملك ولا زوجك ولا أولادك ولا مالك ولا رئيسك في العمل ولا جارك اللي مش عارف ايه ولا المسجد اللي مقفول ولا صديق. إنما الذي عطلك لماذا؟ كل هذه التعليلات لا شيء إذا صدق العبد ربه فأتاه المدد من الله. خلاص، إذا أراد الله شيئا كان. واسأل مصعب، مثل واحد يهدم كل هذه التعليلات، صح ولا غلط؟ هذه قضية مصعب، هذا الذي نتعلمه من مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأخ المسلم الكريم، أنت صانع العوائق وأنت محطمها. انفروا، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. انفروا، إننا نحتاج نفرة نفس إلى الله، نفرة نفس، نفس تثور على نفسها فتتخلص من أوبائها من قادوراتها من رجسها، وتستطيع أن تقفز إلى الله قفة، أن تنفر إلى الله نفرة كما نفر مصعب. تخيل لو سيدنا مصعب كان تردد، وحسب الحسابات الخاطئة أين كان؟ تلك قضية يقع فيها كثير منا. يا أيها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كثير من الناس ينظر إلى هذه الآية عند الموت: ارجعي إلى ربك، ولكن الرجعة الأجمل أن ترجع إلى الله حية راضية مرضية، فترجع إليه ميتة راضية مرضية. والله من لم يفعل الأولى لن يبلغ الثانية. ما زلنا نقف مع مصعب نتربى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا مع مصحف، وما زال الحديث منتصرا في خطب عن مصعب. مصعب مش كفاية عليه خطبة، أنا قد يكون أربع أو خمس خطب نتعلم منه درسا درسا. ولكن اسمع معي هذا الموقف وقارن فيه في صورة ذهنية في ذهنك بين الفتى المنعم الذي يشم عطره بعد أن يسير بأمتار طويلة أو يغادر المكان، الذي يلبس الحرير، الذي ينفق كما يشاء ويعيش كما يشاء ويرى من النعمة ما لم يرها كثير من أقرانه، ثم يختار. كيف اختار؟ إنه رأى الصورة الحقة لما ترك نعيم الدنيا كان يختار ما عند الله. ما عند الله، افهم أنك لا تبيع مجانا، إنما تأخذ مما عند الله. فإن كان كل فقد لك في الدنيا ثمنه الجنة فالثمن رخيص والجنة غالية. انظر إلى ما رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جئت المسجد في المدينة، أنا لم أذكر لك لعلك نذكر في الخطب القادمة، سيدنا مصعب لما وفاته استشهد في سبيل الله كان عمره 38 أو 40 عام على أقصى تقدير. قال: جئت المسجد سيدنا علي وجلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء مصعب في مدة مرقعة بفروة، لابس بردة مقطعة فمرقعها بفروة، اللي كان بيلبس، خد بالك لازم الصورة الذهنية تبقى كده، الدين مش كلام، مش يا عم الدين، لا، من المؤمنين رجال، رجال، الدين ده عايز رجالة، شغل العيال ما نعرفوش. لذلك شوف الكافر للمعنى ده في الآية يا سيدنا، عندما يقول الله من المؤمنين رجال، تخيل عندما يصف الله إنسانا أنه رجل، فتكون التزكية من الله. شوف لما ربنا يقول ده راجل، هؤلاء من يبنى على أكتافهم حصن الإسلام. فدخل مصعب ويلبس بردة مرقعة بفروة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لحاله، فظرفت عين رسول الله، النبي بكى لأجله. تخيل من بكى رسول الله لأجله، ظرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر لأصحابه وقال: أوتدرون أنتم اليوم خير أم إذا جيء لأحدكم بجفنة فيها لحم وخبز وروح عليه بجفنة فيها لحم وخبز؟ يعني النهاردة أنتم أحسن وتزرفكم كذا ولا؟ فقال الصحابة: بل نحن حينئذ أفضل يا رسول الله إذا نكفى المؤنة ونتفرغ للعبادة. قال النبي: لا، بل أنتم اليوم خير من يوم القضية مش قضية إنك تبقى عندك وقت فراغ، أن تستغل وقتك في طاعة الله. فإذا أردت وعدت أيها الأخ المسلم الكريم إنني أريد أن أقول صدق الله، من المؤمنين رجال صدقوا، صدق الله سبحانه وتعالى في وصفهم أنهم رجال وأنهم صدقوا الصفات. إننا نحتاج في بناء هذه الأمة إلى الرجل الصادق الصادق. شبعنا من الكذابين، شبعنا من المنافقين، شبعنا من الخاملين، شبعنا من المتكلمين، شبعنا من المتفيقين. نريد رجلا يصدق الله سبحانه وتعالى. كن أنت هذا الرجل. إننا نريد أن نتعلم من الأصحاب، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نبني به أنفسنا. ذلك هو المقصود، ذلك هو المقصود. فهل مقصود في هذه الأمة أن لا تعرف الأمة أصحاب النبي فتفقد بصلتها وتضل طريقها؟ هل هذا أيضا مقصود؟ ولكن إرادة الله غالبة. ما زلنا مع مصحبته. اللهم اخلص أمنا، اللهم استر أمنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلقنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وذلك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة بإذن الله، نستكمل إن شاء الله الجمعة القادمة سلسلة مصعب بن عمير لأنها قد تطول معنا بعض الوقت. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.